تنظر إلى نعمة الله عليك. لو أنت إنسان عندك مروءة وعندك وفاء وأصلك كويس بترجع مباشرة. فإذا رجعت عليك بالصحبة، الصحبة أسرع وسيلة لجمع شمل القلب، وأقصد بها الصحبة الإيجابية مش الصحبة السلبية. الكلام الحقيقة طويل في المسألة دي، وأرجو أن أبسطه إن شاء الله في موعد آخر.